الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 21 من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في مع كلام المصنف رحمه الله في مسائل المتعلقة بقسم الصدقات. في الدرس الماضي كنا توقفنا عند مسألة شروط آخذ الزكاة، وعرفنا أن شروط آخذ الزكاة 6. أول هذه الشروط الإسلام، فلا يعطى كافر إلا العامل. الشرط الثاني هو الحرية التامة أو الحرية الكاملة، فلا يعطى رقيق ولو كان مبعضا. أيضا يستثنى من ذلك المكاتب، لأن الله تبارك وتعالى يقول وفي الرقاب، وقلنا المقصود بذلك يعني المكاتب كتابة صحيحة. الشرط الثالث وهو ألا يكون غنيا إلا في مسائل كما تقدم ذلك. الشرط الرابع وهو ألا يكون مكفي المؤنة، وهي واجبة كنفقة الزوجة على زوجها ونفقة الفرع على الأصل والأصل على الفرع. الشرط الخامس ألا يكون هاشميا ولا مطلبيا، وذلك للحديث إن هذه الصدقات أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. الشرط السادس والأخير وهو ألا يكون محجورا عليه. لو توفرت هذه الشروط أخذ من الزكاة، وإلا لم يأخذ من الزكاة. الشيخ رحمه الله تعالى فصل في هذه المسألة فقال رحمه الله: ولو أعطاها أي الزكاة ولو الفطرة لكافر أو من به رق ولو مبعضا غير مكاتب أو هاشمي أو مطلبي إلى آخر ما قال، قال رحمه الله لم تجزئ. قال لو أعطاها أي الزكاة ولو الفطرة، يعني ولو كانت هذه الزكاة هي زكاة الفطر، وذلك لأنها من جملة الزكوات، ويشترط فيها أن يكون الآخذ من جملة المستحقين. وعرفنا أن زكاة الفطر عند الشافعية مصارفها هي نفس مصارف زكاة المال، فتوزع على الفقراء والمساكين إلى آخر هذه الأصناف. فقال الشيخ رحمه الله: ولو أعطاها أي الزكاة ولو الفطرة لكافر، يعني لو كان المعطى كافرا، سواء كان هذا الكافر أصليا أو كان مرتدا. قال: أو من به رق، يعني من قام به رق ولو كان مبعضا، يعني سواء كان كله رقيقا أو كان بعضه حرا والبعض الآخر رقيقا. قال: غير مكاتب، يعني يستثنى من ذلك المكاتب. باب المكاتب لا يأخذ المكاتب من الزكاة على النحو الذي تكلمنا عنه قبل ذلك. قال: أو هاشمي أو مطلبي، يعني لو أعطاها لكافر أو كان به رق أو أعطاها لهاشمي أو أعطاها لمطلبي أو مولى لهما، أو كان مولى للهاشمي أو المطلبي. والمقصود بالهاشمي أو المطلبي يعني من كان منتسبا لهاشم أو كان منتسبا للمطلب، وهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام الأشراف، فعندنا آل البيت أعم من الأشراف. طيب من هم الأشراف؟ الأشراف هم من نسبوا لسيدنا الحسن أو سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو المشهور. فسواء كان هاشميا منتسبا إلى سيدنا الحسن أو كان هاشميا أو مطلبيا منتسبا لسيدنا الحسين أو لم يكن منتسبا من لهؤلاء أو لم يكن منتسبا للحسن والحسين لكنه منتسب للمطلب وهاشم، فإنهم لا يأخذون شيئا من الزكوات. يبقى الآن عندنا آل البيت أعم من الأشراف. آل البيت لا يأخذون شيئا من الزكاة، ومن آل البيت الأشراف أيضا لا يأخذون شيئا من الزكاة. أو مولى لهم، يعني كان مولى لهاشمي أو مطلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم، فيأخذ حكمهم باعتبار أن الموالي هؤلاء لم يكن لهم آباء وقبائل ينتسبون إليها غالبا، فتمحضت النسبة لساداتهم، فحرم عليهم ما حرم عليهم، ولهذا حرمت عليهم كذلك الزكاة كما حرمت على أسيادهم. لكن هل يعطى المولى من الخمس؟ الجواب لا، بخلاف آل البيت. آل البيت منعوا من الزكاة لأنهم يأخذون من خمس الخمس، وأما بالنسبة للموالي فإنهم يمنعون من الزكاة، يأخذون حكم أسيادهم في هذه المسألة، لكن لا يعطى المولى من الخمس لئلا يتساوى هؤلاء في جميع شرفهم مع آل البيت. فالحاصل الآن أن المزكي لو أعطى زكاته لكافر أو لمن به رق أو لهاشمي أو لمطلبي أو أعطى لمولى من موالي بني هاشم أو بني المطلب، قال لم يقع عن الزكاة، يعني لم يقع عن الزكاة، يعني لم تجزئه الزكاة، يعني لم تجزئه الزكاة. لماذا؟ قال رحمه الله لأن شرط الآخذ الإسلام، فعلى ذلك لا يجوز إعطاؤها لكافر. طيب استئجار كافر أو عبد أو نحو هؤلاء من سهم العامل يجوز ولا لا يجوز؟ نعم، استئجار كافر من سهم العامل يجوز، لأنه أجرة لا زكاة، لأنه أجرة لا زكاة. فقال الشيخ رحمه الله لأن شرط الآخذ الإسلام، قال وتمام الحرية، يعني ويشترط كذلك أن يكون تام الحرية، فخرج بذلك من به رق. قال وعدم كوني هاشميا ولا مطلبيا، يعني لأنه اشترط كذلك في الآخذ ألا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا وألا يكون مولى لهم. قال وإن انقطع عنهم خمس الخمس، يعني الآن آل البيت لماذا منعوا من الزكاة؟ منعوا من الزكاة لأنهم يأخذون من خمس الخمس، الله تبارك وتعالى جعل لهم نصيبا في خمس الخمس كما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب لو منع آل البيت من خمس الخمس نعطيهم من الزكاة ولا لا نعطيهم؟ هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف، هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف في حالة إذا منعوا من خمس الخمس. معتمد الشافعية أنهم لا يأخذون من الزكاة حتى وإن انقطع عنهم خمس الخمس. لماذا؟ لعموم الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآله، فأخذوا من خمس الخمس أو لم يأخذوا فلا يأخذون شيئا من الزكوات. وهناك قول آخر للعلماء أنهم لو منعوا من خمس الخمس فإنهم يأخذون في هذه الحالة من الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن علة المنع، لأن علة المنع مركبة من جزئين. الجزء الأول أنهم يأخذون من خمس الخمس فاستغنوا بذلك عن الزكاة. الجزء الثاني أن هذه الزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إنما هي أوساخ الناس، فلو توفر عندي جزء العلة قلنا بمنعهم من الزكاة. طيب الآن منعوا من خمس الخمس، يبقى هنا عندي جزء العلة لم يتوفر، وبالتالي لم يتوفر عندي الحكم، فيأخذ آل البيت في هذه الحالة من هذه الزكاة. هذا لو قلنا إن العلة مركبة، هذه لو قلنا إن العلة مركبة، لكن عند الشافعية في معتمد المذهب لا يأخذون حتى وإن انقطع عنهم خمس الخمس، وذلك لعموم الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصدقات أي هذه الزكوات إنما هي أوساخ الناس. وفي خبر الحاكم عن علي بن العباس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله على الصدقة، فقال ما كنت أستعملك على غسالة الأيدي. وجاء في الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أحل لكم، يعني لآل البيت، من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو قال ما يغنيكم. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس، يعني باعتبار أن بقاءها في الأموال يدنسها كما يدنس الثوب الوسخ. فقال الشيخ رحمه الله قال شيخنا وكالزكاة كل واجب كالنذر، والكفارة كحكم الزكاة في منعها على آل البيت كل واجب من النذر والكفارة، ومن ذلك دماء النسك كما قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة، فإنهم يمنعون من ذلك كما يمنعون من الزكاة. إذن تحرم عليهم الزكاة وتحرم عليهم كذلك كل واجب من نذر وكفارة، ومن ذلك دماء النسك. طيب لما نقول كل واجب خرج بذلك تطوع، خرج بذلك تطوع، فلا تحرم على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بخلاف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن مقامه أشرف. فحرمت عليه الصدقة الواجبة، وكذلك حرمت عليه الصدقة المتطوع بها. يبقى الآن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة الواجبة كالزكاة والنذر كفارات، وكذلك الصدقة المتطوع بها، كل هذا يحرم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يحل له أن يأخذ من الهدية لأنها شأن الملوك بخلاف الصدقة. طيب بالنسبة لآل البيت، آل البيت تحرم عليهم الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، تحرم عليهم كذلك كل واجب من نذر ومن كفار، ومن ذلك دماء النسك. طيب الصدقة المتطوع بها هل تحرم كذلك على آل البيت؟ الجواب لا، لا تحرم عليهم بالنسبة لصدقة التطوع. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة، بخلاف التطوع والهدية، بخلاف التطوع يعني في حقهم في آل البيت، وكذلك الهدية في حق آل البيت وفي حق النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله أو غني، يعني لو أعطاها لغني هذا أيضا لا يجزئه. طيب من هو الغني الذي لا يحل له أن يأخذ من الزكاة؟ قال من له كفاية العمر الغالب على الأصح، من له كفاية العمر الغالب على الأصح، يعني من كان عنده مال يكفيه العمر الغالب، بحيث لو وزع عليه لخص كل يوم ما يكفي، يبقى عنده كفاية لكل يوم، وهذا على الأصح. طيب مقابل الأصح قال وقيل من له كفاية سنة، يعني لو عنده ما يكفيه لسنة فهذا غني لا يأخذ من الزكاة. أو الكسب الحلال اللائق، يعني من كان عنده، من كان له كسب، من كان له عمل حلال يليق به، أما لو كان له كسب حرام كأن يصطنع آلة له المحرمة فهذا يأخذ من الزكاة. أو كان عنده كسب لكن لا يليق به هذا أيضا لا عبرة به فيأخذ من الزكوات. فالأصح أن الغني من له كفاية العمر الغالب على معتمد المذهب، فهذا لا يعطى من الزكوات. قال رحمه الله أو مكفي بنفقة قريب من أصل أو فرع أو زوج، بخلاف المكفي بنفقة متبرع. أو مكفي بنفقة قريب، يعني لو أعطاها لمن تلزم نفقته من قريب أو من زوجة هل تجزئه؟ لا، لا تجزئه، لا تجزئه، فالزوجة تلزم نفقتها فلا يعطي زكاته لزوجته. وكذلك القريب ممن تلزم المزكي نفقته فهذا أيضا لا يجوز له أن يعطيه زكاته، فنفقة الأصل على الفرع ونفقة الفرع كذلك بالنسبة للأصل. على تفصيل في ذلك سيأتي معنا، ودرسنا يعني هذه المسألة في كتب ماضية. فقال الشيخ رحمه الله: بخلاف المكفي بنفقة متبرع، بخلاف المكفي بنفقة متبرع، زي مثلا نفقة الأخ على أخيه، نفقة الأخ على عمه أو على ابن عمه أو على غير ذلك، فهذه نفقة متبرع. فلو كان مكفيا لكن بنفقة هذا المتبرع، هذا يعطى من الزكاة لأن نفقته غير واجبة. طيب، لو أنه أعطى زكاته لغني أو لمكفي بنفقة قريب أو لأحد من آل البيت أو لكافر أو لمن به رق، ماذا يترتب على ذلك؟ قال رحمه الله: لم يجزئ ذلك عن الزكاة ولا تتأدى بذلك. لم يجزئ ذلك عن الزكاة، يعني لم يجزئ ما أعطاه للغني وللمكفي بالنفقة إلى آخره. ولا تتأدى بذلك، يعني لا تتأدى الزكاة بذلك، لا تقع بذلك موقعا عن الزكاة، وهذا يعني نفس المعنى تماما. قال: إن كان الدافع المالك وإن ظن استحقاقهم، يعني لو كان الدافع لهذه الزكاة، لو كان المعطي لهذه الزكاة لأحد من هؤلاء هو صاحب المال المزكي، وظن استحقاق هؤلاء، ظن استحقاق من أعطاهم، لا تجزئ، لا تجزئه عن الزكاة. طيب، لو كان الدافع بظن الاستحقاق هو الإمام، لو كان الدافع بظن الاستحقاق هو الإمام، يعني أعطى هذه الزكوات الإمام لمن ظن أنه ممن يستحق الزكاة لكونه فقيرا أو مسكينا إلى آخره، ما الذي يترتب على ذلك؟ الآن الإمام بعث السعاة من أجل تحصيل الزكوات من أصحاب الأموال، فدفع أصحاب الأموال زكاتهم إلى هذا الساعي، برئ ذمة المالك ولا لم تبرأ؟ الآن بدفعهم الزكاة للإمام برئت ذمة المالك بذلك. فهنا الشيخ بيقول: ثم إن كان الدافع بظن الاستحقاق الإمام برئ المالك، لماذا؟ لأنه قد دفعها للإمام، واضح؟ لكن هل تقع عن الزكاة؟ لا، لا تقع عن الزكاة، طالما أن الإمام قد دفع الزكاة لمن لا يستحق فلا تقع عن الزكاة. لكن في نفس الوقت المالك قد برئ، طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ براءة المالك، وفي نفس الوقت قلنا هذه الزكاة لا تقع عن الزكاة، لا تقع موقعها. يترتب على ذلك أنه يجب على الإمام أن يسترد هذه الأموال مرة أخرى، ولهذا قال الشيخ: ولا يضمن الإمام بل يسترد المدفوع، وما استرده صرفه للمستحقين. قال: بل يسترد المدفوع، هذا إن كان باقيا. طيب، لو تلف أو أنفقه هذا الشخص الذي أخذ الزكاة، يأخذ البدل في هذه الحالة. لو كان الآخذ عبدا، العبد لا يستحق لأن به رق كما قلنا، ولم يجد الزكاة عند هذا العبد، ماذا يصنع؟ تبقى الزكاة في ذمته، تبقى الزكاة في ذمته. يبقى إذن بنقول: لو كان الدافع هو المالك ودفعها لمن ظن استحقاقهم وتبين له بعد ذلك أنهم من غير المستحقين، يبقى في هذه الحالة لم تجزئه ولا تتأدى عن هذه الزكاة. طيب، لو كان الدافع هو الإمام، يبقى هنا أجزأت المالك لأنه قد برئت ذمته بذلك، لكن لم تقع موقعا عن الزكاة، فواجب على الإمام أن يسترد هذه الزكوات، ويجب عليه أن يصرفها للمستحقين. أما من لم يكتفي بالنفقة الواجبة له من زوج أو قريب فيعطيه المنفق وغيره حتى بالفقر. أما من لم يكتفي، وهذا مفهوم لما ذكره قبل ذلك في قوله مكفي النفقة، فشرط الآخذ ألا يكون مكفي النفقة ممن تلزم نفقته. فمفهوم هذا الكلام إذا لم يكن مكتفيا بهذه النفقة، لم يكن مكتفيا بنفقة القريب. لماذا؟ لكون هذا القريب معسرا، وبالتالي ما يأخذه من هذا القريب لا يكفيه، أو كان هذا القريب موسرا لكن هذا الشخص أقول لا يكفيه ما وجب له عليه، فما الذي يترتب على ذلك؟ قال فيعطيه المنفق وغيره، يعني يعطيه تمام الكفاية. قال حتى بالفقر، يعني يعطيه بكل صفة يستحق بها الآخذ، حتى بصفة الفقر، حتى بصفة الفقر. فهنا يستحق الزكاة طالما أن من لزمت نفقته لا يعطيه أو يعطيه لكن لا يكفي. قال رحمه الله ويجوز للمكفي بها الأخذ بغير المسكنة والفقر إن وجد فيه حتى ممن تلزمه نفقته. يجوز للمكفي بها، يعني لو كان يأخذ هل يجوز أن يأخذ بسهم آخر؟ نعم يجوز أن يأخذ بسهم آخر، لكن لا يأخذ بسهم الفقر والمسكنة. وهذه المسألة أشرنا إليها قبل ذلك. صورة المسألة الآن، الولد كان فقيرا، قلنا في حالة فقر الولد تلزم نفقته على من؟ على الأصل. طيب هل يجوز للأصل أن يعطي زكاته لهذا الولد؟ لا، لا يجوز له أن يعطي زكاته لهذا الولد، لا بوصف الفقر ولا بوصف المسكنة. لا يجوز للأصل أن يعطي الفرع زكاته بوصف الفقر ولا بوصف المسكنة، لكن يجوز له أن يعطيه زكاته بوصف آخر، ككونه مثلا غارما أو لكونه في سبيل الله، فهنا له أن يعطيه من هذه الزكاة. فهمنا الآن؟ فهنا الشيخ بيقول ويجوز للمكفي بها الأخذ بغير المسكنة والفقر إن وجد فيه، يعني إن وجد فيه وصف غير وصف الفقر والمسكنة، حتى ممن تلزمه نفقته، يعني حتى مثلا من الأصل، أو كان العكس، لو كان الفقر هذا قائم بأحد من الأصول ووجبت النفقة على الفرع، يبقى لا يجوز للفرع أن يعطي زكاته للأصل بوصف الفقر أو بوصف المسكنة، لكن يجوز له أن يعطيه من زكاته بوصف آخر إن قام هذا الوصف بالأصل، ككونه غارما كما قلنا، أو لكونه مثلا في سبيل الله إلى آخره. قال ويندب للزوجة إعطاء زوجها من زكاتها، ويندب للزوجة إعطاء زوجها من زكاتها حتى بالفقر والمسكنة وإن أنفقها عليها. وهذه مسألة جميلة، الزوجة يستحب لها أن تعطي زوجها زكاة مالها، وهذا متصور فيما إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية لها مال ووجبت عليها الزكاة. فهنا الأفضل للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها حتى ولو أنفق الزوج هذه الزكاة على زوجته. لماذا قلنا باستحباب ذلك؟ لحديث البخاري، حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن. وقال الراوي وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن عبد الله رضي الله عنه استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه، ينفع امرأتي تنفق علي؟ يعني هذا أمر يعني يستحي منه الرجل. فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ ذلك ولا لا يجزئ؟ قالت فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا لا تخبر بنا، ما تقولش يعني إن إحنا اللي إحنا سألنا هذا السؤال. وهذا طبعا يعني من أدب هذه المرأة، كأنها أرادت ألا تحرج زوجها، فتخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستؤدي هذه الزكاة على زوجها لكونه فقيرا. وهذه من أدب العالي الراقي للمرأة تتأدب به. لو قام مثلا بزوجها حاجة أو فاق أو مثلا أو لم يكن معه مال، لا تخبر الناس بذلك، لا تخبر الناس بذلك، فضلا عن يعني عن كونها تساعد زوجها مثلا في بعض الأحوال، لا تخبر الناس بذلك لئلا يعني ينقص قدره عند الناس، باعتبار أن الناس غالبا ما يحكمون على الشخص بما معه من مال. فقالت وقلنا لا تخبر بنا، فدخل فسأله فقال من هما؟ هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل بنفسه، فلما سأل بنفسه عليه الصلاة والسلام أخبره بلال فقال زينب. وبرضو لما بلال أخبر رضي الله عنه كأنه أراد يعني ألا يفصح عن المرأة لأنها أمرته بذلك، فقال زينب. فقال عليه الصلاة والسلام أي الزيانب؟ فقال امرأة عبد الله بن مسعود. قال نعم، ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، أجر القرابة وأجر الصدقة. ولهذا قلنا يندب للزوجة إعطاء زوجها من زكاتها، فلها أجران، أجر الصدقة يعني أجر الزكاة، وكذلك أجر القرابة لأنه أولى الناس بها. قال حتى بالفقر والمسكنة، يعني حتى لو أعطته زكاتها لكونه فقيرا أو لكونه مسكينا يجوز ذلك، حتى ولو أنفق هذه الزكاة عليها أيضا يجوز ذلك، بل يندب، بل يندب. قال شيخنا والذي يظهر أن قريبه الموسر لو امتنع من الإنفاق عليه وعجز عنه بالحاكم أعطي حينئذ، يعني لو كان له قريب موسر تلزم نفقته ومع ذلك ما أعطاه ما يكفي، ما أعطاه نفقته الواجبة وعجز عن ذلك بالحاكم، يعني عجز عن أخذ النفقة منه بالحاكم، رفع أمره للحاكم وحكم عليه بإعطاء النفقة فلم يمتثل أمر الحاكم لكونه مثلا ذا شوكة له قوة فامتنع من تنفيذ هذا الأمر، فهنا يعطى من الزكاة. إذا امتنع من الإنفاق وعجز عنه بالحاكم فهنا يعطى من الزكاة. أو قال لتحقق فقره أو مسكنته الآن، يعني لأنه تحقق فقر هذا القريب أو مسكنة هذا القريب الآن حينما امتنع القريب من النفقة عليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة أخيرة، هل تعطى الزكاة لتارك الصلاة؟ هل تعطى الزكاة للفاسق؟ فقال الشيخ رحمه الله فائدة، أفتى النووي في بالغ تارك للصلاة كسلا أنه لا يقبضها له إلا وليه، أي كصبي ومجنون فلا تعطى له، وإن غاب وليه خلافا لمن زعمه، بخلاف ما لو طرأ تركه لها أو تبذيره ولم يحجر عليه فإنه يقبضها. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مرتب على شرط زائد لم يذكره في كلامه، وهو الشرط الأخير من شروط آخذ الزكاة، وهو ألا يكون محجورا عليه. ذكرنا الآن أن شروط آخذ الزكاة ستة، من هذه الشروط ألا يكون محجورا عليه. فهذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله مرتب على هذا الشرط، هذا مرتب على هذا الشرط. فقال أفتى النووي في بالغ تارك للصلاة، في بالغ مستحق للزكاة لكنه كان تاركا للصلاة، وكذلك مبذر كان مبذرا لماله، هل يقبض الزكاة؟ هل يأخذ الزكاة بنفسه يقبضها، ولا يأخذها الولي؟ فقال الشيخ رحمه الله: لا يقبضها له إلا وليه. أفتى بأن تعطى له الزكاة لأنه مستحق، لكن يقبضها الولي، لكن يقبضها الولي. قال: كصبي ومجنون، يعني كحكم الصبي والمجنون في أنه يقبض عنهما الولي. قال: فلا تعطى له، يعني لا تعطى الزكاة لهذا البالغ المذكور. لماذا؟ لأنه غير رشيد، فهذا محجور عليه. السفيه هذا غير الرشيد الذي يبذر ماله وينفقه في الحرام زي بعض الناس ممن يستحق الزكاة، لكن يأخذ الزكاة وينفقها في شرب الدخان، وينفقها في شرب المخدرات، ينفقها في شرب الخمور، أو فيما يحرم عموما، فهذا لا تعطى له الزكاة في يده، بل يقبضها الولي، بل يقبضها الولي. فقال: لا تعطى له، يعني لا تعطى الزكاة لهذا البالغ المذكور لأنه غير رشيد، فهو محجور عليه. وهنا الحجر لحق النفس ولا لحق الغير؟ الحجر هنا لحق النفس، حفاظا لماله لئلا يضيع فيما لا فائدة منه، حجر عليه ويعطى هذا المال للولي. فقال: وإن غاب وليه، يعني هذه غاية، هذه غاية في عدم الإعطاء، تبقى حصته من الزكاة إلى أن يحضر الغائب ويستلم هذا المال عنه، لكن في كل الأحوال حتى ولو كان الولي غائبا لا يقبض هذا السفيه، هذا المحجور عليه، هذا المبذر تارك الصلاة، هذا الذي يبذر ماله في الحرام، لا تعطى له الزكاة في يده. قال: بخلاف ما لو طرأ تركه لها، بخلاف ما لو طرأ تركه لها، يعني لو طرأ عليه ترك الصلاة. قال: ولم يحجر عليه، يعني كان قد طرأ عليه تبذير لكن لم يحجر عليه. قال: فإنه يقبضها، يعني يقبضها، يقبض الزكاة بنفسه، بخلاف الحالة الأولى. وإذا كان مبذرا حالا فهنا لا تعطى له الزكاة بل يقبضها الولي. قال: ويجوز دفعها لفاسق، ويجوز دفعها، يعني يجوز دفع الزكاة لفاسق، ومحل ذلك إذا كان فاسقا بغير ترك الصلاة. أما بالنسبة لو كان فاسقا بترك الصلاة، فإحنا عرفنا لو كان فاسقا بترك الصلاة فهنا يقبضها الولي، لا تدفع له في هذه الحالة. وكذلك لو كان مبذرا للمال فهنا أيضا لا تعطى له الزكاة بل يقبضها عنها، بل يقبضها عنه الولي. قال: ويجوز دفعها لفاسق، يعني غير تارك للصلاة، أما تارك الصلاة فلا تدفع له الزكاة. قال: يجوز دفعها لفاسق إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم، وإن أجزأ فيحرم، يعني يحرم دفع الزكاة له حتى وإن أجزأ ذلك، حتى وإن برئت بها بهذا الدفع ذمة المالك، أجزأت لأنه دفع الزكاة لمستحق، مع التحريم لأنه دفعها لمن يستعين بها على معصية الله عز وجل. فقال: ويجوز دفعها لفاسق إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم وإن أجزأ. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تتمة في قسمة الغنيمة، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن مسألة خمس الخمس الذي أشرنا إليه في هذا الدرس، وقلنا منه سهم يكون للهاشمي والمطالبي، ولهذا لا يعطى من الزكاة. نتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما،